نوم ثاقيل والمساء سفد دعلان أسافر في دروبي بائنا ولا لا من الهمام العظيمات زاد دعنا نسافر في دروبي بائنا ولا لا من الهمام العظيمات زاد هذه بساتين جناني تزينت للخطيبين فأين من يرتاد يا ريحان ماذا أصاب رجالنا أوما لنا سعد ولا مقداد نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد معادون النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد ميعادون النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد دعنا نموت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد دعنا نموت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد هذه بساتين الجنان تزينت للخطيبين فأين من يرتاد هذه بساتين الجنان تزينت للخطيبين فأين من يرتاد هذه بساتين الجنان تزينت للخطيبين فأين من يرتاد هذه بساتين الجنان تزينت